ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل للذين في قلوبهم مرض وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ